أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الله أكبر. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. فَآتِ ذَا الْقُرْبَى والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا منهم يا كريم. وما وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الذي

بِرَحْمَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد استفتحنا معكم لقاء الفجر بتلاوة 53 من سورة الروم، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع، ونحن هنا في السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة، ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك.